السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا سعادتنا بذكر الله سبحانه. قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى في كتابه الكريم: آمرا اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر بعد شكري لله سبحانه وتعالى للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكما للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: الرش النمل حرام إذا كان مؤذيا انتفت الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن أهلكت أمة من الأمم تسبح هلا على نملة واحدة. قال العلماء: رخص في قتل النملة المؤذية، وعلى ذلك فقس. قال: هل من تاب يسأل؟ عفوا، حكم أخذ الإكرامية مع عدم طلبها وعدم الإخلال في جودة العمل. إذا أعطاك إكرامية دون طلب منك ومع إتقانك للعمل فلا بأس بذلك. توفير جزء من الراتب ويزيد وينقص خلال العام، هل عليه زكاة؟ منذ أن يبلغ النصاب بعد مرور سنة من بلوغه النصاب ادفع عليه الزكاة. هل يجوز المستأجر لشقة أن يأخذ مالا من المالك عند خروجه منها ليتنازل عن عقد الإيجار بالتراضي؟ لا، إذا كان مستأجرا لشقة قديمة وكان بإمكان المستأجر أن يخرجه أو هو يخرج فليس له حق في ذلك، لأن القوانين التي سنتها الثورة المصرية أيام جمال بن عبد الناصر قوانين جائرة ظالمة، والتي منها أن الشخص المستأجر يبقى رغم أنف المالك في الأرض أو في البيت. فأقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا إذا كان دفع ما اسمه خلو رجل. صحة حديث اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه ثابت صحيح، لكن له فقه بلا ريب. نقول: أصلي قيام الليل يبقى عقلي في مكان آخر، إيه السبب؟ انشغالات الدنيا والشيطان، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. وأربع أن عمر كان يقول: إني أجهز الجيش في الصلاة. اللهم أمين. هل بلغ البلغم عمدا مفطرا؟ هل بلغ البلغم عمدا مفطر؟ يعني علم أن الشخص كان مريض وصعب عليه إخراج لا يفطرك. هل يجوز المرأة جمع النية بين القضاء والصيام؟ ولا يجوز، إما أن تحدد أنها نفل فرض وفتح الله لك الأبواب يا شيخ صلاح ومكن لك وزادك الله من فضله وذلك الله خيرا. هل يجوز للمرأة زمنية بين القضاء والصيام؟ عفوا، ما تفسير قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟ قال العلماء: من الماعون البلو والقدر ونحو ذلك، وهو عموم ما يستعان به ما لم يكن شق عليك. ما حكم من ساعد في زواج فتاة لرجل كان معروفا بقبح لسانه؟ إذا كان يريد الخير ويريد إعفاف البنت وتسكين الرجل على حسب نيته، لكن كان يجب أن يوضح. جزاكم الله خيرا يا صباح. ذات متقية تسأل عن صحة قراءة آية الكرسي من أذكارنا بعد الصلاة، لا بأس بحديثها. ففي سندي رجل قال له محمد بن حمير اختلف فيه شيئا ما، ولمحسنه وجه قوي، وهو حديث من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة بعد دبر كل صلاة لم يقل بينه وبين الجنة إلا الموت. له من يقلد الشيخ ناصر في التصحيح والتضعيف، طبعا عليه أن له أن يقلد، لكن إذا وجد غير الشيخ ناصر من أهل العلم الأولين والمتأخرين من أبدى علة بعلم اتبع الذي أبدى العلة. يعني ليس منهجنا التخريب المطلق، ليس هناك أحد معصوم. والده مات وكان يشط البيت في حياته. طيب المشكلة، هل السفر لطلب العلم للبنت محرم أم لا؟ إذا دعت الضرورة إلى سفرها وكانت مع رفقة آمنة جاز سفرها مع رفقة آمنة. في صلاة الجنازة ترفع الأيدي مع كل تكبيرة، نعم على رأي جمهور العلماء أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة، أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فضعفه أكثر أهل العلم المتقدمين. واستدل الجمهور لقيلهم برفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وأيضا بنوا على القياس على الصلوات المعتادة، فوأنت تصلي الصلاة المعتادة ترفع يدك في كل تكبيرة. وكنت أعطي لأخواتي مالا كل شهر لكنهم أرهقوني بدفع مالي، فقلت سأمتنع حتى يسدد هذا المبلغ. يعني كنت تعطين دين ولا هي سالم؟ إذا كان عندك سعة عانك الله، إذا كنت لا تملك فكما قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا أردت عنهم رجاء فضل من الله سيأتيك كلم كلام طيب معهم. نصيحة حديث ست من شوال بعد رمضان ثابت. حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك في سنده مقال، هل النقاب فضل؟ أختار القول بوجوبه. هل يجوز الجمع بين النية في صيام الاثنين والخميس والست من شوال؟ هي جمع النية، لكنك ستكون في النهاية مساب على عدد اللام التي صمتها، ليس من صام ستا كمن صام تسعا. هل تكفي قراءة سورة الكهف في الصلاة المفروضة والنافلة من يوم الجمعة أن تجد قراءتها من المصحف؟ لا، ممكن تكفي في النافلة أو في المفروضة. هل من تسبب في عدوى شخص بالكورونا بغير أن يعتبر آثما لأنه لم يحترز لا يعتبر آثما ما لم يتعمد؟ الغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم حكم تعبدين المعلل، معلل لأن النبي قال فليغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. الشيخ إبراهيم طلبة حفظه الله ماذا يقول؟ هل ثبت أن سعد بن عبادة إذا كنت تقصد سعد بن عبادة قتلته الجن؟ لأن السؤال ذهب مني. فالحديث الذي ورد في هذا الصدد أو لا يثبت سنده، الذي قيل أن سعد بن عبادة لما مات سمعوا صوتا قالوا يقول قائله نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، لا يثبت. يا شيخ إبراهيم وفقك الله، أبلغ الوالد الشيخ حافظ الصانع إمام القراءات في مدينة المنصورة بل وفي الدقالية كثير سلامنا، نسأل الله أن يأجره عما صنع للإسلام وأهله. يقول أدفع كراء المحل أغلق بسبب الوباء. نعم تدفع كراء إلا إذا رحمك، إذا خفف عنك صاحب المحل فيشكر حينئذ. أسعار المقابر الصغيرة عين واحدة تجاوزت 200,000 جنيه في المدن، هل يجوز عمل مقبرة دورين حريمي وريالي؟ إذا لم يكن في وسعك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والضرورات تجيز المحظورات كما هو معلوم. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ إبراهيم وليدنا أن لو رأيناك تشرفنا بك. في حال فسخ الخطوبة هل الذهاب من حق المخطوبة أو من حق الخاطب؟ الذهاب في العرف المصري هو من حق الذهاب من الصداق في العرف المصري. على ذلك إذا كانت هناك مخطوبة وتركت الذهاب من حق الزوج من حق الخاطب عذرا، ولكن إذا كانت تكلفت في خطوبتها مبلغا ولم يبدو منها أي خلل هو الذي تركه وانصرف، من الممكن ووجه أن تخصم من الشبكة قدر الغرامات التي غرمتها وأهلها ويرد إليه الباقي. إذا رفضت الزوجة ارتداء الحجاب ما موقف الزوج والتي تخافون نشوزهن فعظهن وأجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرحبا الشيخ إبراهيم بن سعيد وفقك الله. هل صح أثر ابن عباس ومجاهد في نسبة الثقل للرحمن عند تفسير قوله السماء منفطر به لا يحضرني الحكم عليه؟ الله يعافيك ويا ثروت. لأن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غير مسل في سنده مقام، له بنتان ينفع يكتب لهما كل أملاك لا ينفع، لأن الله فرض للبنات الثلثين. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. النوم على جنابة في وزر مكروه إلا إذا توضأت انتفت الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. مرحبا بالشيخ سيد بن مهند البرزنجي من بلدة النبي الصالح الكريم يونس ابن متى عليه السلام نينوى، وفقك الله. حكم زيارة فزادني بكل 1070 في حديث أو كاشة، أحتاج إلى مراجعة هذه الزيادة من الناحية الآدمية للأحاديث، فنظرة إلى ميسرة. أقرأ القرآن بطريقة صحيحة ولكن غير ملم بالأحكام. لا بأس أقرأ، لكن إذا تعلمت الأحكام أفضل وأفضل. كم مدة حمل السيدة مريم؟ الله أعلم، لكن ما هناك من يخرجها من حيز النساء، هي امرأة شأنها شأن سير النساء. حبك الله الذي أحضرتنا فيه أبا إياد. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين. كم بالضبط حملت السيدة مريم بعيسى عليه السلام؟ احرص على ما يفعل. هل يمكنني أن أدعو الله لغرض من الدنيا؟ نعم، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اشترى محمد ابن أحمد يقول الشقة لابني بمبلغ 1,000,000 جنيه من 5 سنوات، أريد المساواة بينه وبين أخته، سعر الشقة الآن 1,500,000، هل تأخذ الآن مبلغ 1,000,000 الأول ولا 1,500,000 الأخير؟ لا، تشتري أنت الذي وهبتها لابنك، أريد المساواة بينه وبين أخته. هل أنت أعطيت البنت شيئا؟ أنت ما أعطيت البنت شيئا، أعطيت الولد شقة ثمنها 1,500,000 الآن وما أعطيت البنت شيئا. أعطيها بارك الله فيك. إن أخذت بالرأي القائل بأن الذكر له مثل حظ الأنثيين في الهبات الكبيرة وهذا ما أتقلده، فلا يشقى 750,000. ما الحكم إذا مات أحد بمرض كورونا؟ هل يجوز لي أن أيممه بالتراب بدلا من الغسل بالماء؟ أخذنا مرارا أن هذا يسأل عنه الأطباء، فإذا قال الأطباء أن المرض بإذن الله ينتقل من الحي كما ينتقل من الميت أو ينتقل من الميت كما ينتقل من الحي، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، ومن الممكن أن نصلي عليه صلاة فاقد الطهورين، أي فاقد الوضوء وفاقد الغسل وفاقد التراب. هل حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف في فتنة من الدجال؟ نعم، ثبت بذلك الحديث عن مسلم. وألفت النظر إلى أنه قد وردت أكثر من رواية في هذا الصدد، رواية فيها من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال، أو إذا رقيتم الدجال فقرأوا 10 آيات من سورة الكهف، وفي رواية 10 أواخر من سورة الكهف، ورواية 10 أواخر شاذة، الصواب من أول سورة الكهف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رفضت الزوجة خلاص أجبنا على هذا، الله يطهر قلبنا وقلبك يا سائل. الطلاق يقع بقوة الشرط أول مرة فقط، حتى وإن تتكرر الشرط بعد ذلك لا أختار هذا الرأي، أختار الرأي الطير بأن الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين. فالناس درجوا في بلادنا مصر على أن يعلقوا الطلاق للتهديد، حكما يقول إن الشيعة إخواننا. إذا كان يقصد الذي يسب عائشة ويسأل غير الله كعلي وحسن وحسين أخا له فيولى ما تولى. هل يجوز تأخير الوتر للقيام؟ نعم، جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل كان لفرعون بنت من آسيا أم له زوجة أخرى؟ لا نعلم شيئا من ذلك، من أروح بس على ما ينفعك. هل أكثر من يتبع الدجال النساء؟ نعم، ورد بذلك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد محمد يقول مش من المفروض المساواة بين الولد والبنت في العطية؟ قولان لأهل العلم أخي محمد، ليست قولا واحدا. فالحنابلة يرون أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، ورى ذلك إسحاق بن راهوي وغيره. ويختار التفصيل إذا كانت اللبات صغيرة، يعني أنا أعطي الولد 100 جنيه تعطي البنت 100 جنيه، لكن أعطي الولد شقة لا أعطي البنت سأحتل على المواريث بعد ذلك. هل الصلاة في المسجد متفرقة أفضل أم الصلاة في البيت مع الأسرة في صف مستقيم؟ في كل الخير، في كل الخير، لأنك مضطر لهذا ومضطر لذاك، أنت مضطر لهذا ومضطر لذاك. ما حكم صحة أحاديث المهدي لدى الشيعة؟ الشيعة عندهم خرافات كثيرة في المهدي لا يثبت منها لدى أهل السنة حديث فيما أعلم، الذي يرويه الشيعة من الطرهات. هل فرعون الماشطة هو فرعون موسى؟ نعم هو فرعون موسى. هل وقد قال بعض الناس إن فرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة، فكل من حكم مصر من الجبابرة؟ قال بعض العلماء إنه يقال له فرعون، كما يقال إن لكل من حكم الفرس كسرى، ولكل من حكم الروم قيصر، ولكل من حكم الحبشة النجاشي، ولكل من حكم اليمن تبع، ولكل من حكم الهند بطليموس. لكن الذي أختاره في شأن فرعون على وجه الخصوص أنه اسم لشخص وجد في زمن موسى، كان حاكما للبلاد في زمن موسى، وهو المستكبر المتعالي الذي يقول عن ربكم الأعلى، والذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي أهلكه الله بإغراقه في اليمن. حديث لا عدوى ولا طهر ولا أمة ثابت صحيح. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. فالفرق بين الشافع والوتر، الشافع مسنة والوتر واحد. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير الشافع والوتر أقوالا واسعة جدا، منها أن كل شيء من المخلوقات شافع، والله وتر يحب الوتر. فمثلا الليل والنهار، الظلمات النور، الحلو الحامض، الملح العذب، الجميلة الدميمة، الذكر الأنثى، وهكذا كل شيء. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أما رب العزة فهو وتر يحب الوتر، هذا قيل والله أعلم. وهذا أحد الأقوال أيضا تفسير قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هل يقوى الحديث الضعيف بالمرسل إذا كان المرسل قويا والضعيف قويا، عفوا الضعيف ضعفا قريبا من الممكن أن يتقوى هذا بذلك، أما إذا كان الضعيف ضعفه شديد والمرسل من المراسيل الضعاف كمراسيل صغار التابعين لا يقبل. المال المدخر لشراء منزل فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. الكتاب الرحيق المختوم كتاب طيب، ولكن الأحاديث التي فيه تحتاج إلى تصحيح. من قال تحرم علي لو حصل كذا وحصل، هل هو ظهار؟ لا، تحرم علي فقط كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماها الله يمينا. فمن قال لزوجتي تحرمي علي إن فعلت كذا يكفر كفارة يمين، لكن إن قلت تحرمي علي كأمي وأختي يكفر كفارة ظهار. قال أمي امرأة كبيرة في السن ومريضة ولا تركز في صلاة فكيف تصلي وتلبس حافظة؟ صلي على ما تيسر لها، فهي من ذوات الأعذار. كيف نغض بصرنا في مجتمع كثر فيه الاختلاط والتفرج؟ ما حكم زيارة النساء إلى المقابر لزيارة الموتى؟ لا بأس إذا اجتنبت الفتنة واجتنبت البدعة. فإذا اجتنبت الفتنة واجتنبت البدعة لا بأس بزيارة النساء المقابر. وقد دليل على هذا من قبل بكثير من الأدلة، مثل حديث اتق الله واصبري لما وجد امرأة تبكي عند القبر، ولأن عائشة قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. هذا هو الحديث التي وردت في النهي ضعيفة وبعضها منكر، كحديث من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليه ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدر؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. حديث تالف ومنكر. وسوى بين زيارة القبور والشرك، وهذا غلط، لأن أم عطية تقول كما في البخاري نوين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شرح علم الجرح والتعديل باختصار، لا هو علم له أهله من السلف الصالح مختصون بمعرفة الرجال، يقول هذا الراوي رجل طيب ثقة، وهذا الراوي كذاب، وهذا الراوي متوسط إلى غير ذلك. سجود التلاوة له تسليم، سجود التلاوة له تسليم. نعم، في قولان سجود التلاوة والتسليم، قولان للعلماء. حكم العمل والتجارة بمستحضرات التجميل لا بأس بذلك ما لم تكن محرمة هي في نفسها. هل تجوز قراءة القرآن وأنا نائم؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صحة حديث من قال جزى الله عنا محمدا بما هو أهله، حديث لا، ليس لا أعلم أنه حديث. هل يجوز إهداء الزوج زوجته سيارة في حياته دون أولاده من غيره وتارك لهم كل واحد سيارة ولكن باسمهم ولكنهم باسمه، وكتب السيارة باسم الزوجة أم لا؟ يعني الأب سري أعطى كل ولد سيارة وأعطى الزوجة الثانية مرات أبيهم زوجة أبيهم سيارة، لا بس هذا من عنده سعة. زكاة الذهب جزء للزينة وجزء للإدخار، كله عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليهم حوله. إن شاء الله هناك دروس قريبة بإذن الله تعالى في مسألة هل يجوز منع من إطلاق أغنام ترعى في الأرض في أيام لا توجد زراعة ومحاصيل في الشتاء من قبل أصحاب الوجاهة في قريتي باليمن؟ هي أرضك أم أرضهم؟ أرضهم كران يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى، كل صاحب أرضه أرض لا حدود. استأذنه. هل الله يفضل الأولاد أكثر من البنات؟ في ماذا؟ أبوكم وأبنائكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، لكن في ماذا؟ في المواريث. هل أن يستوي الولد بالبنت إذا كان وارثا تأخ لأم والميت كلالة الولد كالبنت؟ أما الأبناء للصلب فلذكر أن تحظ الأنثيين. هذا مسألة تفصيل، هل أنت تسأل عن ميراث أم ماذا؟ كان نسبة ابن نوح كافر وبنت رسول الله فاطمة سيدة سائر الجنة. انتبه، كان نسبة الوصية الواجبة من الميراث، ليست هناك وصية واجبة، إنما إذا وصى الميت ينبى له من وصيته ثلث تركته، وإذا زاد في الوصية عن ثلث تركته لا تنبى. مشاكل وخصام بين الأخوات الحال إيه؟ هل تصلحون؟ قال لخطيبته مكتوب عليها مازحا أنت طالق، مكتوب عليها، إذن ليست بزوجته الآن، وإذا معقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، ولا نصف المهر السابق، ولا بد أن تستأذن في الرجوع، ولا تتخذ آيات الله هزوا أيها العابس. كفارة الغير مستطيع الصيام، كفارة ماذا؟ رجل حلف كل يوم أو كل يومين مراتي طالق مني بالثلاثة، حرام على زوجي أمي وأختي، في مراجعة ولا هي يا أم أحمد؟ إذا قلت ثلاث مرات زوجتي طالق، ثلاث مرات متفرقات بين كل واحد من الأخوة والأخرى رجع، لا تحل له المرأة الآن حتى تنجح زوجا غيره. حكم زكاة الحلية، اختاروا قول العلماء القائلين بوجوب الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. الله ييسر لك أمرك يا أختي هديل بنت حسن. توفي رجل وله ابنة وزوجة وأولاد، أخ شقيق، توفي رجل وله ابنة وزوجة، ابنة وزوجة وأولاد، أخ شقيق، اثنين ولد وبنت. الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، أولاد الأخ الشقيق هل الذكور يأخذون أم البنت تشاركهم؟ فقال بعض العلماء المتبقي للذكور، قول الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، فأعطانا البنت صاحبة فرض حقها النصف، والزوجة صاحبة فرض حقها الثمن، والباقي للولدين الذكور. لكن هناك بعض الآراء الأخرى، فالزم ما تصنعه دولتك في هذا الصدد، تشارك البنت مع الولدين، لكن الأظهر لي أن الولدين يأخذون المتبقي. ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها طلقت؟ لماذا قالت له طلقني؟ هذا السؤال. وقد قال الجدار للمسمار، يقولون مزاحة يعني، قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. فكل شيء يسأل عن سبب. يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ تقول لا أحب زوجي وأريد أن أنفصل عنه، اختلع منه. إذا ما صنع فيك شيء اختلع منه. نعم تجوز قراءة القرآن وأنت نائم لقول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حديث أن البرز كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ثابت صحيح، يعمل سائق في شركة ليلا أوقاتا كثيرة، يعمل سائق في شركة ليلا أوقات كثير، ما فيش ما بنام، فهم ما التوابع طبعا. لا أعرف الشيخ صلاح أبو عرف الله يحفظك ويحفظه. هل ذهب الشركة للزوجة عليه زكاة؟ إذا تملكته الزوجة دخل بها الزوج فهو ذهبها وعليه زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم النقاب، اختاروا القول بوجوبه. حديث الزوجات جبنا التي تخافون نشوزهن فاعذهن واجرهن في المضاجع وضربوهن، اذا صرت على ذلك فاجلي ستسوء. حديث الفطن الكيس، لا أعلم في ذلك سندا. لا لا أقصد المؤمن كيس فطن لا يثبت. معنى إذ يغشى السدرة ما يغشى، السدرة هي سدرة المنتهى، هي شجرة سدر معروف، شجر السدر معروف الذي ينبت النبق المعروف. لكن غشياها، قال الرسول فبلغت سدرة المنتهى ولكن غشياها من أمر الله ما غشياها، أي أصابها من أمر الله ما أصابها من الحزن، فأصبحت لا توصف من شدة الحزن. زوجها حلف مرة من زمن ما روحش مكان وبعدها بكتير نسيت ودخلت وبعدها حلف على حاجة ثانية كفارة يمين لكل مرة. هل يجوز إجماع النية بصيام القضاء مع صيام؟ لا يجوز. لا يجوز أن تجمع النية صيام الفرض مع صيام النفل وتقول هو واحد. حدد الوجهة. حكم الوضوء في يدي كانولة تحاليل. كيف في يدك تحاليل؟ يعني بس تستمر زمنا يعني ولا مش فاهم؟ يعني مستمر الإبرة كم؟ ساعة ساعتين ولا طب تيجي للست ساعات توضأ هتكون الثقب ده ضرورة. حديث الكمأة من المن وما هو شفاء العين صحيح. أرض زراعية مرهونة من رمضان أرض زراعية مرهونة مقابل مبلغ من المال لا بأس، لكن هل يزرعها صاحبها هل يزرعها صاحب المال أم لا؟ إذا كان يزرعها صاحب المال فهذا قرض جرى نفعا وكل قرض جرى نفعا فغالبا. عبد الرحمن ربيع كانت الزوجة حامل عليها من رمضان الماضي ومر أكثر من سنة تعيد ما عليها ولو تعيد ما عليها الآن ولا تلزم بإطعام مع الإعادة إذ لا دليل ثابت بالإلزام بالطعام مع الإعادة. قتل الحشرات لا ينقض الوضوء. هل يجوز الأكل من ثمار أغصان الأشجار المتدلية من البيت إلى الشارع بدون إذن صاحب الشجرة؟ ورد حديث نزع في بعض النزاع أنك تقول يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان إن أجاب وإلا أكلت ولا تتخذ خبيئة أو خبنة. حسنه بعض العلماء واعترض عليه آخرون بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن المجوزون استدلوا بحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. احتاط وابتعد أفضل. استنشاق الخمر للكورونا يعني علاج الكورونا على استنشاق ستشم يعني واحد شم ريح البنزين هل يسكر؟ ما أعرف إذا كان أي شيء يسكر حرام. وبعدين أنت تتبع الملاح ده في العلاجات يعني المظنون يعني بعض الطباء الملاح ده يقولون كذا ابتعد عن هذا الكائن الخمر إذا كان يسكر. عندي صديق يطعط كيف أنصحه؟ ذكره بالحديث الزواجر عن شرب الخمر والآيات. حكم لعب العمى الكبار والصغار مسمى بالببجي. الببجي مضيع للأوقات ومضر على الإجمال. البعد عنها أسلم لدينك. رجل أخذ مالا وأخره فترة ولما رجعه زاد عليه مبلغ قاله لأني أخرت عن ميعاد بس ما كانوش اتفقوا قبل الدين ربا ليس ربا. أعيد صياغة السؤال الذي سأله الأخ أحمد الرفاعي حفظه الله. اقترض رجل من رجل مبلغا وعند السداد زاد المستدين جزءا للدائن دون اتفاق مسبق لما قال أنت فعلت فيها معروفا فخذ هذا زيادة أنا مسامح وبدون طلب من الأول هل هذا جائز؟ جائز. من أدلته حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. أيضا اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من عربي جملا فجاء العربي يطالب بجمله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. يقول إذا قلت لزوجي طلقني قال زوجي لا أخي افعلوا ما تشاءون بدون نية تفويض. إذا كان بدون نية تفويض لا يقع طلاق. ما كفارة شهادة الزور الاستغفار والعمل الصالح ورد المظالم التي ترتبت من وراء شهادة الزور لأهلها. والدي مريض جدا وزوجي يمنعني من السفر للكورونا من العمل. والدي مريض جدا وزوجي يمنعني من السفر للكورونا ما العمل؟ إذا كان أبوك مصاب بالكورونا، الكورونا للزوج وجهة. أما إذا لم يكن أحد هناك مصاب بالكورونا أنصحك تستأذن الزوج وتذكري بالله، تذكري بالله ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. بارك الله فيك يا أحمد الرفاعي. حديث عند الطبراني جزى الله عنا، لا بالسؤال، جزى الله عنا بما هو أهله، فقد أتعب 70 كاتبا يكتبون ثواب الفصل. كل هذا من الباطل لا يصح. الضار ليس من أسماء الله الحسنى، لكن إن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. لكن كاسم الضار، أكثر العلماء على عدم إرادة في الأسماء الحسنى لعدم وجود دليل صريح على إثبات منها. الزيادة في أموال يتامى في المجلس الحسبي في بنك ربوي، كيف نتصرف فيها؟ إذا بلغوا سلم لهم الأموال وهم يقررون ننصحهم أن يتخلصوا منها في أي لفقراء لا تربطهم بهم قرابة. حكم الشيشة الإلكترونية، أي شيء يضر، النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. لم يأمرنا الله بالتمذهب، لم يأمرنا الله بالتمذهب، لم يأمرنا الله أن أكون حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا، بل قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تعاقدت على شقة لم تبنى بعد الحصول على خصم سعرنا، هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الشقق على المخططات. هذه مسألة طالما احتاج إليها يأتي شخص إلى قطعة أرض ويرسم لها رسومات مع المهندسين ويبدأ في البيع بناء على الرسومات دون وجود المنزل. لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. لا تبيع ما ليس عندك. ما أعرف صلاح أبو عرفة بارك الله فيك. حكم الزوج الذي يقول لزوجته إذا فعلت كذا أنت طالق وفعلته. أغلب الناس يقولون ذلك للتهديد، فعليه يكفر كفارة يمين. مجالس مكارم الأخلاق فيها خير كثير. جزاك الله خيرا يا أم حمزة، شكرك. هل أفضل التصدق بكل ما ترك الميت من ميراث صدقة أم له أن يتمتع بجزء منه أفضل؟ أنت ولم تعطي لكل ذي حق حقه يا شيخ محمد بن طيمة. تعطي كل ذي حق حقه وكل واحد يتصرف كيف يشاء، تصدق عن أبيه ولا يتصدق لا ترجع عليه، لا تحرجه، إلا إذا كان الأب وصف تمضى وصيته فيما لا يتجاوز الثلث. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. حديث إن الله 99 اسما مئة إلا واحدا ثابت، إلى إن الله 99 اسما مئة إلا واحدا ثابت هذا القدر. ما وراء ذلك في ضعف وتعديد الأسماء. البنوك كلها واحد. الصدقة الجارية التي نعملها للميت تنفعه أم يجب أن نقوم أن يقوم بالصدقة فيها؟ تنفعه إن شاء الله. صحة حديث كل شيء ليس من ذكر الله له ولا إلا أربعة. ما الأربعة يا أبا حازم ذكرنا بها؟ تأديب الرجل فرسه، وفي فقرات ثابتة وفقرات لها شواذ وفقرات أخرى تحافظ عليها بين الأربعة. في بعض الكلام حكما صلى المغرب سرا الصلاة صحيحة، هل تجوز قراءة القرآن المرأة أمام الرجال كما نرى في بعض البرامج؟ حيث وجدت الفتنة ابتعدنا عن مواطنها، فالله لا يحب الفساد. رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده لا يثبت الخبر. التعدد يحزن الزوجات حتى الملتزمات، هل حرام منع الزوجة للزوج من التعدد؟ لا، لا تتدخل، لا تمنع ولا يعني تنصح، لكن ما تتمة السؤال؟ ماشي، يعيد السؤال إن شاء الله. أما الأمر في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ليس على الإيجاب أبدا، لأن كلمة ما طاب قد لا يطب، والآية ليست ابتدائية، بمعنى اختلف الأمر إذا قلت لك يا فلان كل لحما وكبدا و أمر، مما إذا قلت لك يا أخي لا تأكل البصل وكل لحما، هنا أعدد المباح. طيب تعديد يختلف عما إذا قلت لك كل كذا كذا كذا. فقوله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة جاء جوابا على أنهم كانوا يتزوجون اليتيمات ولا يقسطوا لهن في الصداق، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خايف لا تعطي اليتيمة مهرها المناسب لها، فالنساء سواء كثير، تزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة، النساء سواء كثير ولا تظلم اليتيمة، فلا تؤصل الأصل الذي ذهب إليه بعضهم أن الأصل التعدد، لا تؤصله، لأن هذا جائز مباح، قد يصل إلى استحباب، قد يبقى مكروها على حسب حال الشخص. لم تستطع أن تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أنه لا يستطيع الباءة. حفظ قراءة حكم قراءة القرآن الكريم للجنب، تمسوا بحائل، فرق بين المس وبين القراءة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كنت أصلي وراء شخص مسافر يصلي قصر أثناء التشهد الأوسط، هل أقول التشهد كاملا؟ وراء شخص مسافر يصلي قصر أثناء التشهد الأوسط، هل أقول التشهد كاملا؟ لن ما في مشكلة إذا أتممت، يعني هو يصلي قصرا معناه أنه سيمكث فترة يقرأ التشهد الأوسط، فلا مانع أن تتمه للآخر. إذا كنت تصلي منفردا أو إماما صل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قم، وإن أتممت أيضا لا إثم عليك. لعلى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني توسط في رفع الصوت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه، فإذا رفع الصوت سب المشركون القرآن ومن جاء به، وإذا خفض الصوت لم يسمع أصحابه. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فمقابل منحة دراسية مشروط شرط الجزائي بالاستمرار على الدراسة عدم الخيار. إذا وقعت ألزمت بالشرط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نرى العديد من شبابنا يعملون السنة لكن يعملون أشياء بغيضة مثل تنعيم اللحية بمواد كيماوية أو مواد تجميل. ما رأيت ذلك؟ مواد كيماوية للحية؟ ما رأيت ذلك؟ يمكن واحد عندك في الواحد من السنة يعني ولا واحد من الشباب الهائم. الزواج وليس لدي نقود ماذا أفعل وقد بلغت 31 سنة. إذا قلت دي رجل أو امرأة جزاك الله خير يا شيخنا. طيب قلت إذا ستتزوج طيبا ستجد في الحال عرايس. لكن أنت فقير وتريد أحسن شيء على الفرازة. لا بس قال إنك تريد تتزوج من سيب ستجد السيبات كثيرة توافقنا عليك. وإذا وسع الله عليك حبيبت تتزوج بك أن تزوج. الحلف بكلمة وحياة ربنا. المسلمين يقولون وحياة لا وحياة. تصحيف هذا تصحيف قبيح. يقول وحياة ما في شيء اسمه وحياة. وحياة ربنا. جوزه فريق من العلماء لما ورد في الأثر لعمر الله لعمر الله. فالقسم بصفة من صفات الله هو الحي وهي الحياة جائز عند فريق من أهل العلم. اشارت إلى تصحيف في الأسماء. أحيانا تقول لشخص ما اسمه يقولك عبد الرحمن. ربنا ليس اسمه الرحمن. ما لا نقول بسم الله الرحمن. وتقول الناس ما بيقول عبد الرحيم. ربنا ما اسمه الرحيم اسمه الرحيم. فالمصريون يخطون في هذا الرحمن والرحيم والكريم يقولون الكريم. ما اسم ربنا الكريم بارك الله فيك. انتبهوا يا أخوة. الاستعانة والبسملة قبل الفاتحة في الصلاة. الاستعادة مستحبة والبسملة فيها الوجهان للعلماء الأمر واسع. كتاب لطائف المعارف حاطب ليل يعني به الصحيح وبه الضعيف. حاطب الليل الذي يحتطب يجمع حيات مع الحطب ولا يميز فقد يندر. كيف تكون الوساطة والدلالة في البيع والشراء؟ زيد يريد شقة تقول يا زيد عمرو عنده شقة فتدل على عمرو وتأخذ أجرتك منه أو من عمرو على حسب الاتفاقات التي بينكم. هل يجب أن نرد على كل حديث موضوع وباطل نجده على الفيس قدر الاستطاعة يا عمر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز للزوجة أن ترد على زوجها الشتيمة التي وجهها لها أو لأمها؟ يجوز. هو الذي يجب أن نختار لها من الأدب أن لا ترد. تتركه في فسقه. هو ظالم إذا شتم والدها أو شتم أمها أو شتم أباها فهو ظالم وفاسق. فلا نحب لها أن تكون فاسقة. والنبي عليه السلام يقول لا يسب أحدكم أباه. قال كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فدعيه في فسقه لسبابه وشتمه ولا تتردي أنت إلى هذه المنزلة. هل إذا سلم البنك السلعة أو بنى العقار خارج من الربا؟ البنك لا يتاجر يا عبد الله بن محمد. هل يجوز الزوجة عفوا التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة ذاك أمر يحبس عفوا ذاك أمر دفعتنا إليه الحاجة. حكم العدسات اللاصقة للعين لا بأس بها ما لم تدلس بها على خاطب وما لم تتبرج بها لرجال أجانب. العقيقة مستحبة. هل بسملة الوضوء شرط أم سنة ولا الدليل؟ ليست بشرط وإن سميت حسن لم تسمي له شيء عليك. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. هل ينتفع المسلمون عامة المسلمين دعاء العام لهم؟ نعم، وإلا لو لم ينتفع به ما دعا به الأنبياء. فنوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عموم أيضا رجل قال زوجته أنت طالق، ثم أنت طالق بالثلاثة، ثم أنت طالق بالعشرة في نفس الخناقة، طلقة واحدة يا محمد علام. بارك الله فيك يا أخي هشام. لحم الحصان حلال. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ورد ذلك من عدة طرق عن رسول الله عن الصحابة رضي الله عنهم. زوجها طلقها مرتين وبعد كده قال لها انت تحرم علي زي امه. الاسئله تمشي سريع. امراه حامل كانت صائمه والطبيبه قالت لها ما تفطريش، بس هي تعبت تعب شديد وافطرت، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك. زوج يحلف طلاق وتحريم معلق تأثير واقع الشرط في بعض المرات ولا يعلم كم كفارة، يزيد ويحتاط لدينه، يحتاط لدينه. بات وترك زوجتين وأولاد بنين وبنات، ما نصيب الزوجتين؟ نصيبهما معا الثمن، ولهن الثمن. عفوا، إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، لهن مجتمعات. رجل مثلا إذا متزوج أربع وعنده أولاد وبنات، الأربعة نسوة يشتركن في الثمن، يكون كل واحدة لها واحد على 32 من التركة. شاب يخاصم أبيه لمخاصمة أمه لأبيه بالباطل، يعني هو يصلح بينهما، يصلح بين الأبوين، ويذكر المخطئ خطيب الأدب الذي يتوضأ في الحمام وعنده مغسلة في الحمام ويذكر الله، أحيانا مغسلة بعيدة عن مكان البول أو الغائط، فلا بأس بذلك. هل تقوم المرأة بصيام أيام القضاء أولا أم الست من شوال؟ الأمر واسع، وإذا كانت الست من شوال ستفوت صلاة التقضية الأول، لأن أمد القضاء موسع. الزكاة على البضاعة التي لم تبع، وفيه زكاة العقار. الزكاة على البضاعة التي لم تبع عليها زكاة، لكن في بعض الحلول. افترض كيف تقوم الزكاة عليها؟ كيف تحدد سعرها؟ افترض ان سعرها 1000 لكن ما في مشتري، لكن اذا قلت ب 700 سياتيني المشتري، اربط الزكاة على 700. او حل اخر، اذا كانت هذه البضاعة نافعة للناس ممكن ان تخرج منها، واذا لم يكن عندك سيولة تخرج منها زكاتها. عندك مثلا 1000 قميص نفع للناس، ما عندك سيولة اخرج من الألف قميص 25% زكاة. أما الزكاة على العقار لا يستطلق زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة. رجل وما له وصية على مبلغ من المال بلغ النصاب وهو إرث أولاده هل عليه زكاة؟ وصية على مبلغ من المال بلغ النصاب الزكاة هو إرث أولاده هل عليه زكاة؟ إذا كان نصيب كل ولد استقلالا بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى، أما إذا قسمنا المبلغ ونصيب كل ولد استقلالا لا يبلغ النصاب فلا يزكى. الحديث الطويل إذا قام رجل من النوم فقال سبحان الله والحمد لله وصلى ركعتين قبلت صلاته، لا يحتاج أنظره بطوله يا شيخ يوسف الله يستر عليك. هل يجوز البنت أن تأخذ تيمة العفش بتاعها من أبيها وتشبهه بها؟ تيمة العفش من أبيها؟ كيف تأخذ تيمة العفش من أبيها؟ من زوجها ولا من أبيها؟ مروة عيد السؤال. رجعت هذه الشيعية حسبنا الله ونعم الوكيل. صحة حديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم لا يثبت. ويقول تزع طلاقة مرتين وبعد كده قال لا انت تحرم علي زي ام اختك فرضها، وقال قالت قال لي مرة بكده حرمت علي. لا، طلق مرتين محصوبة مرتين إذا كان في مجلسين متعبدين بينهما رجع. بعد ذلك قال أنت لا كأمي وأختي لا تحصل تطليق إنها تكفر كفارة الظهار. يقول إيه إن قال لك إنني لأدب رفقة النبي الله معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن عليك رفيقا نشكرك جزاك الله خيرا. وهل هذا يشك فيه أننا نحرص على الاستماع بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يجمعنا وإياك يا تاج الوقار مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم حديث أكل لحم الضبع فيه مقال يا فضيلة الشيخ إبراهيم. الله ما نفهم كلامك يا شيرين، بس أرجو منك أن تتوب إلى الله. أنت متدرجة بين عليك التبرج الواضح، إذا كنت مسلمة اتق الله لا تظهري المفاتن. أنت كنت خافين الله يا شيرين، كوني وقورة غطي وجهك استري نفسك يا شيرين، استري نفسك وغطي وجهك، لكن لا تخرجي على الناس تفتنيهم، لأن نحن أهل سنة لسنا بشيعة، لسنا بشيعة ولا نرى نكاح المتعة. تبي ماتت ولم تقضي صيامها بعد رمضان، هل يصح أن أقضي صيامها؟ ماتت ولم تقضي صيامها بعد رمضان، هل يصح أن أقضي صيامها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. يحلف بالله كثيرا ونعمل به. عفوا حسين البلقاسي حبك الله الذي حببتنا فيه. نصرانية تبحث عن السلام لكن أنتم لا تتشابهون، هي نصرانية؟ تقولين نصرانية. طيب نصرانية، في نصرانية أيضا وقورة فضلا عن المعتقد النصراني، فإن الله قال في كتابه الكريم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ففي نصرانية عفيفة، في نصرانية عفيفة لا تفتن الناس. يا حسين نحفظ ألسنتنا، الله يستر عليك يا حسين بارك الله فيك. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا وبهذا القدر أستدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس نعمل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا. فدائما وأبدا أيها الإخوة نسأل ربنا أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا وإياكم عذاب النار. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا وإياكم عذاب النار. أحمد الله وأشكره وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات دمتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. يحفظ الله يحفظك. لقد قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ختاما الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا موصول لإخوان الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.